سلام عليكم يا شيخنا. قال له عليكم السلام يا ابني. فقال له انا بستأذن حضرتك، كنت محتاج حضرتك في يوم فرحي. فالناس ما كانتش متعودة على ان يقرأ القرآن في يوم فرح. الناس في الوقت دوت كانوا في يوم الفرح لازم راقصة، واخد بالك، ومطرب، واخد بالك، وفرقة محمد طه، وفرقة شعبية، وفرقة حاجات كده، وما حدش اخطر على بال موضوع قراءة قرآن في زواج ولا الكلام ده كله. فقال له، فالشيخ بيدعوه يعني، فبيقول له خير يا ابني، عايزني في ايه؟ قال له عايزك في فرحي. فقال له يا ابني ليه، هو فرح ولا ميت؟ بيضحك معايا يعني. فقال له فرح يا شيخنا، بس انا عايز اتبارك بان يقرأ قرآن بصوت حضرتك في بيتي او في يوم فرحي عشان ابدأ حياتي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فقال له طب يا ابني، حيث ان انت يعني ربنا يكرمك يعني سنيت هذه السنة الحسنة ان يقرأ القرآن في يوم جوازك، فيا ابني انت واسرتك واسرة العروسة ضيوف عندي في يوم جوازك، وهقرأ لك القرآن مخصوص في اليوم دوت. وعزمهم الشيخ في بيته، هذا كما قيل لي، عزمهم الشيخ في بيته وراحوا عنده وقرأ لهم القرآن لمدة ساعة كاملة بلا مقابل، بل بالعكس يقال ان هو كمان هو اللي جاب لهم الحلويات في اكتر من كده. فدول بقى، شوف جيل اهل القرآن، وشوف بقى جيل اهل العلم. هذكر لك موقف عجيب جدا لشيخنا الحبيب المبارك الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ ابن عثيمين لو اراد ان يكون من اثرياء العالم لكان من اثرياء العالم، لكنه كان رجل زاهد جدا في الدنيا. كان يلبس ثياب متواضع جدا، وكان يتعامل مع الناس بكل تواضع. يعني كان رجل انتشر فيه في حياته فعلا ببركة العلم. العلم بيظهر أثره على هذا الرجل. ففي يوم من الأيام أحد الأمراء عرض عليه، إداله شيك ب2 مليون ريال، حاجة خاصة بالشيخ، هدية من الأمير ده للشيخ. فقال له أنا لا أقبل شيئا. والشيخ فعلا كان لا يقبل أبدا عطايا الأمراء، كان لا يقبلها أبدا، بل كان ينفق من جيبه الشخصي على طلبة العلم. فقال له لا أقبل. فقال له أقسمت عليك. فالشيخ خد منه الشيك عشان هو أقسم، وراح إداه لأحد طلبة العلم وهو واقف، وقال له هذا الشيك مكتوب عليه يصرف لإيه؟ لحامله. قال له هذا الشيك يصرف وينفق على كل طلبة العلم الذين يحضرون لدي، اشتري لهم كتب، اشتري لهم مش عارف ايه، اعمل اي حاجة، تعينهم على سكنهم، ملابسهم، مراجعهم، اي حاجة. المهم في النهاية هذه الاموال تنفق على طلبة العلم. لم يقبل منها مليم واحد. موقف غريب جدا، اغرب منه بقى. في يوم من الايام شاب جال للشيخ ابن عثيمين الله يرحمه وقال له يا شيخنا انا كنت نذرت نذر كده ان في مشروع معين كنت داخل فيه، ان لو ربنا اكرمني في هذا المشروع ان انا اطلع عربية اللي هي سوبر بان، اللي هي العربية الجيمس الضخمة اللي هي العائلية اللي موجودة في المملكة دي، عربية معروفة وجميلة والناس هناك بتحبها جدا يعني. قال له فأنا قررت أطلع عربية على الزيرو سوبر بان لشيخ من المشايخ، وحضرتك أحب شيخ ليا. فقال لي يا ابني أنا ماذا أصنع بالسيارة؟ أنا لا أتحرك أصلا، أنا من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت، أنا ما بخرجش أصلا يعني. فقال له والله شيخنا أنا أقسمت بالله. فقال له طيب. فأخذ منه المفاتيح وورق العربية وهو واقف، وهو واقف، خد بالك من المنظر. جاله شاب فبيقول له شيخنا السلام عليكم. قال له عليكم السلام. كان الشيخ واقف قدام بيته أو قدام مسجده مش فاكر. فقال له شيخنا السلام عليكم السلام. فقال له حضرتك وعدتني إنك تحضر فرحي، وقلت لي لو كنت فاضي هحضر، ففرحي بكرة، فأستأذن حضرتك ممكن تيجي الفرح؟ فقال له والله ابني أقسم لك بالله إن أنا مشغول جدا، لكن اقبل مني هدية فرحك، العربية سوبر بان على الزيرو، ادي مفاتيحها وادي اوراقها، وروح خلص اوراقها مع الاخ دوت، هذه هدية عرسك. عمرك شفت اخلاق بالمنظر ده؟ دول بقى العلماء بجد، العلماء الذين لا يتاجرون بدين الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمه الله واسعه عاش حياته كلها زاهدا ومات زاهدا، ما كان يجري وراء دنيا ولا وراء مال ولا غير ده. في نماذج كثيره جدا، انا بس ذكرت لك مثل من عصرنا الحديث. ليه؟ عشان لو ذكرت لك مثلا من ايام التابعين، دول تابعين يعني، واخد بالك؟ لا، ده انا بذكر لك من ايه؟ من عصرنا هذا. يبقى نرجع للحديث. اول من تصعر به من نار يوم القيامه ثلاثه، قارئ القران فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول ماذا عملت في تلك النعم؟

لا الموضوع مش كده خالص، ما ربنا يعلم ان انت داخل تصلي الظهر ويعلم ان انت بتصلي في المسجد الفلاني ورا الامام الفلاني، انما انت داخل رايح تصلي الظهر خلاص الله اكبر خش صلي على طول، لا داعي ان انت تجهر بالنيه، لان الجهر بالنيه بدعه لم يفعلها النبي. كان النبي يتوضأ وكان يصلي وكان يزكي وكان يحج وكان يصوم، ولم يذكر عنه ابدا انه جهر بالنيه صلى الله عليه واله وسلم. والنيه الصالحه بالنسبه للعمل الصالح كالروح بالنسبه للجسد. يقول لك فلان ده مات، يعني ايه مات؟ طلعت الروح من جسده خلاص. فلان ده بقى عمله ميت لا قيمه له، يعني ايه؟ يعني ليس فيه اخلاص، ليس فيه نيه صالحه. فان اخرجت النيه الصالحه من العمل وان اخرجت الاخلاص من العمل خلاص اصبح كالجسد الميت. يبقى النيه الصالحه بالنسبه للعمل الصالح، لان النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. يعني ما اجيش مثلا اروح مثلا ايه عياذا بالله اشرب خمر بنيه التقوى على عباده ربنا، ما ينفعش ان انا اشرب خمره وقع في كبيره من الكبائر، اقع في ام الكبائر، يعني الخمر ام الكبائر، تمام، من اجل ان انا اعمل طاعه. لا يعني خد بالك ما ينفعش دي تبقى ايه وسيله لدي، خد بالك. يبقى اذا لا لا لا لا يعني لما اكون تنوي يبقى النيه صالحه لعمل صالح. يبقى انما الاعمال بالنيات، اي انما الاعمال الصالحه بالنيات الصالحه، خد بالك، كانه يعني ايه كان الكلام سياقه كده. طيب يبقى اذا النيه الصالحه بالنسبه للعمل الصالح كالروح بالنسبه للجسد، لو خرج الروح من الجسد مات الجسد، لو خرجت النيه الصالحه من العمل مات العمل، يبقى اصبح العمل لا قيمه له بالمره. طب تخيل واحد راح يصلي صلاه بلا نيه، ما هوش راح يصلي في جماعه، يعني داخل بيته كده فقال اصلي صلاه بلا نيه، لا هي ركعتين لله ولا هي سنه ولا هي فريضه ولا هي نافله ولا اي حاجه، هي صلاه كده وخلاص، داخل يصلي الظهر ولم ينوي، احنا قلنا النيه محلها القلب، لم ينوي صلاه الظهر، ما ينفعش تكون صلاه الظهر، يبقى لازم تنوي وتستحضر النيه. هتصوم رمضان لابد ان تستحضر النيه من بالليل، في صيام النافله لا يشترط استحضار النيه من بالليل. في صيام النافله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح يعد على عائشه، هل عندك من طعام؟ قالوا ما عندي الا الماء، يا جويريه ما عندي الا الماء، يا ام سلمه ما عندي الا الماء، يا زينب يا صق، ما فيش خلاص، خد بالك. طيب قال فاني صائم، يبقى اذا استحضر النبي نيه الصيام بس بشرط ما يكونش كل، فما كانش كل صلى الله عليه وسلم، فلما الصبح قال لهم في اكل، لما فيش خلاص انا صائم. الكلام ده ينفع امتى؟ في النافله، اما في الفريضه لابد من استحضار تبييت النيه. تبييت النيه بقى في شهر رمضان، هل ينفع ان انا ابيت النيه للشهر كله من البدايه؟ ينفع. وبعضهم قال الافضل ان انت تبيت النيه كل ليله، وانا عايز اقول لك واوفر عليك كل ده، انت كده كده لما بتقوم تتسحر السحور ده نفسه هو ده تبييت النيه. امال انا ايه متسحر ليه؟ ايه متسحر عشان اعمل ايه؟ عشان العب ماتش كوره؟ لا هتسحر عشان اصوم. يبقى اذا هتسحر عشان اصوم السحور ده نفسه هو ده استحضار النيه، تمام. وان كان طبعا المطلوب منك برضو استحضار النيه ان انا قايم اتسحر عشان اصوم، خد بال حضرتك. يبقى اذا لابد من استحضار النيه عند اي عمل، ولذلك الانسان زي ما قلت لحضراتكم قد يتحصل على اجر وثواب عظيم جدا وكبير جدا فوق ما تتصور بمجرد استحضار النيه وان لم يعمل. ايه الدليل يا شيخ محمود؟ خد الدليل بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر، يعني مش اربع اشخاص، اربع انواع من البشر. الدنيا دي كلها لما تحب تقسم الناس اللي فيها في الاعمال الصالحه وغير ذلك تقسمها لاربع انواع من البشر. رجل او رجل اتاه الله مالا وعلما، رجل عالم وما شاء الله وعنده فلوس وغني، نعم المال الصالح للرجل الصالح. رجل عنده مال وهو عالم فهو يعرف لله فيه حقه، فعلا انما يخشى الله من عباده العلماء، صح، العلماء هم اللي يعرفوا قدر العمل الصالح وقدر النية الصالحة وازاي ان هم يستثمروا هذا المال في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي الحصول على أكبر قدر من الحسنات، هو عارف. فقال فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا النبي قال عنه إيه؟ فهذا بأعلى المنازل. جميل. التاني بقى ورجل آتاه الله علما

ده اجر الشهداء، وتيجي يوم القيامه تحشروا في زمره الشهداء. طبعا حضراتكم عارفين اجر الشهيد، نقول لكم اجر الشهيد صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمه، من اول نقطه دم تنزل خلاص الصحيفه بتاعته بقت بيضه ابيض من الثوب اللي انا لابسه. شوف قد ايه، يغفر له مع اول دفعه من دمه، وبعدين ويرى مقعده من الجنه. لذلك تلاقيه ميت كده ايه ومبتسم، نايم كده مبتسم ما شاء الله، او كانه نايم مش كانه ميت. ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوته الواحده في خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 انسان من اهل بيته فيدخلهم الجنه. الله اكبر. واحد شهيد اسرته زعلان عشانه، لا ما تزعلوش، ده هيشفع ل70 واحد من الاسره بتاعته ومن حبايبه يدخلهم الجنه، هيشفع لهم وابوه واخواته ولاد عمه ولاد خالته، الناس بقى المطيعين لربنا سبحانه وتعالى. مش هيروح يشفع لواحد بقى ايه موظة يعني وقع في نواقض الاسلام، واخد بالك، ووقع في الشرك، ووقع في، لا يعني يكون واحد بس يعني مسلم بس يقع في معاصي، هو بقى يشفع له عشان يخش الجنه. 70 واحد. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك انت ممكن بقى تفوز بمنزله الشهداء وانت نايم على سريرك كده، وتاخد اجر الشهداء وتشفع ل70 واحد. تخيل حضرتك ازاي ديت؟ بصدق النيه، ان انت تخلص النيه لله سبحانه وتعالى. ايه الدليل يا شيخ محمود؟ خد الدليل، بس تصلى على حبيبك، ما عندناش حاجه ببلاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من سال الله الشهاده بصدق، يا رب ارزقني شهاده في سبيلك، يا رب ارزقني شهاده من حيث لا احتسب، يا رب انا عارف انا ما استاهلش يا رب، بس انت يا رب قادر، يا رب انت الجواد الكريم، يا رب انت اللي هتكرمني، يا رب. اقعد كده ابكي ربنا سبحانه وتعالى. من سال الله الشهاده بصدق، شوف بقى اللي حصل، بلغه الله منازل الشهداء يوم القيامه في الجنه وان مات على فراشه. الله اكبر. تبقى نايم على سريرك كده وشغل المكيف ومتغطي كده ومظبط نفسك، واخد بالك، ومع ذلك انت مكتوب عند ربنا شهيد. بايه؟ باخلاص النيه. اخلص النيه لله سبحانه وتعالى، اخلص النيه، محدش هينفعك صدقني، لا ينفعك جاهك ولا مكانتك ولا منصبك ولا الناس هتنفعك في حاجه. اشغل نفسك بالله، خلي الله سبحانه وتعالى هو يعني لا تريد الا وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى ولذلك القلب في الدنيا محل الايه؟ محل النية، وفي الآخرة بقى محل الحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي رواية أحمد بسند صحيح: يبعث الناس، خد بالك من الحتة دي، يبعث الناس على نياتهم، يبعث الناس على نياتهم. بل آخر حتة أختم بها درس الليلة دي، الخلود في الجنة وفي النار بالنية. أي والله العظيم. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله في كتاب حياة الأرواح لما ذكر إن بعض الناس سألت هو ليه ربنا هيخلد الكافر في النار رغم إن هو ما كفرش بربنا إلا 20 سنة أو 30 سنة أو 60 سنة، وليه هيخلد المؤمن في الجنة مع إنه ما عبدش ربنا إلا 20 أو 30 أو 50 أو 60 سنة؟ يعني لو واحد مؤمن عبد ربنا 60 سنة، طب خلاص ما الحسنه ب10 امثالها يدخلوا الجنه 600 سنه وبعدين يكون تراب. الكافر عصى ربنا 60 سنه يخش النار 60 سنه لان السيئه بمثلها وبعد كده يكون تراب. قال لك لا، ربنا بيعامل الناس بنيتهم. ازاي؟ قال لك الكافر انت لو سالته انت لو عشت مليون سنه او مليار سنه هل هتفضل كافر ولا هتؤمن؟ قال لك لا، هفضل كافر. فحاسبه الله وعامله بنيته، كانت نيته خالدة في الكفر فكان خالدا في النار. وانت بقى كمؤمن وحضرتك كمؤمنة لو سألتك وسألتك يا ترى انت لو عشت مليون سنة هتفضل مؤمن كده ولا هتكفر؟ لا طبعا، اعوذ بالله، اكفر ازاي؟ هفضل مؤمن لو عشت مليار سنة، لو عشت 100 مليار سنة